مطهر حل ما شاء الله والطاهر صار عن نحلة طفلين عن نحلة طفلين خبريني يا دار مطهر نحلة طفل خبريني يا أمي البنين الأربعة أنا يا دار أحبابي جاني الحزين يحمي الجريح ويا الهوى ودق بابي ويا الهوى ودق بابي جيت أسألك ما عاودا جيت أسألك ما عاودا الأرض الوطن غيابي يمتى يجون من السفر يمتى يجون من السفر والقاهم على اعتابي والقاهم على اعتابي ما رد داور جو صار الهوم ودمع على الخدود منتظر ليتام ما رد داور دون صار الهوم ايام ودمع على الخدود منتظر ما رد خبر طال السفر ما رد خبر عن نحلة طفلين خبريني يا دار مطهر ريح عن نحلة طفلين خبريني يا أطفال حيل وين الطبيب مقدار على فرقاهم يا دار من يوم يبعدوا روحي مشيت وياهم روحي وياه حيطان جس الهب حزين وين الدهر وداه من يوم هجراني بقت تحفظ أثار ذكراهم تحفظ أثار ذكراهم واذكرهم شلون كانوا يحيون كل ما يمرون باسمي يصيحون واذكرهم شلون كانوا يحيون كل ما يمرون باسمي يصيحون يم القمر مارت خبر يم القمر مارت خبر عن أحلى طفلين خبرني يا دار مطهر مطهر حلوين مطهر عن أحلى طفلين خبريني يا أولاد مسلمين مشاو قبل السفر وادعوني وبيديهم الحلوة اجاو مسحة ودموع عيوني مسحة ودموع عيوني قلت لهم بحسرة وقهر ردوا لي وزوروني قلت لهم بحسرة وقهر ردوا لي وزوروني ولو صرت بديار الغرب ولو صرت بديار الغرب يا احباب لا تنسوني يا احباب لا تنسوني وانت تشهدين لحظاتي الوداع وزين انت تدرين من الامل ضاع وانت تشهدين لحظاتي الوداع وزين انت تدري من الامل ضاع قلب انفطر ما رد خبر قلب انفطر ما رد خبر عن أحلى طفلين. خبريني يا دار مطهر ريحا وطاهر. شباب شباب صوتك عن أحلى خبريني يا دار أعلى مطهر ريحة ما شاء الله ما شاء الله عليك طاهر الصام عن أحلى طفلي. الله الله خبريني يا دار ماكو عن أحلى طفل خبريني يا دار. للشاعر أبو زينب حميد العبادي يا دارهم ما ريت خبر ما حن ويل موطنهم لا طيف مار ويا النجيم بالليل صوبك منهم بالليل صوبك منهم وما جاب ليش طير السماء شوقي وعطر من يمهم محتار وين ننطي الوجه محتار وين ننطي الوجه وتتعنى واسأل عنه وتعنى واسأل عنه وتعنى واسأل عنه عني بي وبالي يظنوا ما تطبق العين لما يعودوا عن بعيد وبالي يظنوا ما تطبق العين لما يعودون حزني كبر ما رد خبر ايه حزني كبر ما رد خبر عن أحلى طفلين. خبري مطهر رحلوي مطهر رحلوي ون ون عليك ونتك لولاد مسلم وطاهر صار عن أحلى طفلي حبريني يا ماكو أثر ما رد خبر ماكو أثر ما رد خبر عن أحلى طفلين. خبريني يا ما جاج وي خيطي الفجر ريحي الصبي يتعثر يحمي الكلام من النجف بلكت عنا وحيدار بلكت عنا وحيدار وبقابر لا ذوي احتمار آخر أمل أتخطار كل شيء أفكر بصريت كل شيء أفكر بصريت بس موتهم ما أقدر أي بس موتهم ما أقدر كون الأجل كون لي يجي بس لو يسلمو شاروحي ضحي كون الأجل لي يجري بس لو يسلمو شاروحي ضحي وفد النظر ما رد خبر اي وفد النظر ما رد خبر عن احلى طفلين خبرني يا دار مطهر خبريني مطهر رحل وين مطهر رحل وين والظاهر صار عن أحلى طفلين خبريني دار ماكو أثر اي ما رد خبر ماكو اثر ما رد خبر اي عن احلى طيب خبرني يا تظهر صوارهم كل وكيل تظهر صوارهم كل وكيل حتى بطعامي وشربي تظهر صوارهم كل وكيل حتى بطعامي وشربي ما أقدر أنساهم أبد ما دام ينبض قلبي ما دام ينبض قلبي أبكي ولا بطل دمي لما يجوني بقربي وارفع عيدي للسماء وارفع هدايا للسماء وادعو واصيحا ربي وادعو واصيحا ربي أما انت كاطفى من عمري وانت درب الحال واعلم يا معبود اما انت كطفال من عمر الورود قرب الحال واعلم يا معبود وانا بقاهر ما رد خبر اي وانا بقاهر ما رد خبر عن احلى طفلين خبريني يا دام مظهر ريحة والطاهر الصار عن احلى ما عنا احلى طفل